وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فها هو مثال حي يذكر في القرآن المكي عن رجل استخلفه الله عز وجل وقال عنه إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. والقرآن حينما يذكر قصة ذي القرنين ليعرف الناس بمن هم الذين هم أهل لتمكين الله في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض سيقدمون نموذجا يرضى الله عز وجل عنه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فضرب المثل برجل مكنه في الأرض فقدم للناس الخير، وكان الخير والمعروف في ركابه أينما ظهر وتحرك بجيوشه الفاتحة من أي بقعة من أرض الله، من المغرب إلى المشرق، من مغرب المعمورة إلى مشرق المعمورة، ساحة الأرض بجيوشه الجرارة. وكان كلما مر بمجتمع أو بأمة من الأمم كان يبسط يده إلى الناس بالخير، فكان يعلم الجاهل وكان يعطي المحتاج وكان يصلح في أرض الله ما أفسده المفسدون، وكان يقف مع المستضعفين أينما كانوا وحيثما حلوا من أرض الله تبارك وتعالى، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، منزلا لأحكام الله سبحانه وتعالى كما أوجب رب العالمين، لدرجة أن الله حينما قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا قال سبحانه وتعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فوضه رب العالمين، وربنا لا يفوض إلا من علم سبحانه أنه سينفذ ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فرضي عنه رب العالمين سبحانه، ولذلك ذكره مثالا للتمكين في أرض الله. ولقد استفاد الصحابة أعظم الاستفادة من هذه القصة، فبمجرد تمكنهم في أرض الله قدموا النموذج الذي يرضي رب العالمين، وفعلوا مثل ما فعل ذو القرنين أو قريبا مما فعل رضي الله عنه، على الخلاف المعروف هل كان ذو القرنين نبيا أم لم يكن نبيا وكان من الملوك والسلاطين والخلفاء الصالحين الذين نفذوا ما قاله الله لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك جاءت هذه القصة، مع أن هذه القصة لم تذكر ابتداء وإنما جاءت كإجابة على سؤال، والسؤال الذي وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا ونقلنا أقوال أهل العلم عمن هم الذين سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والواضح أن ذا القرنين لم يكن معلوما تاريخه ولم يكن معروفا، وإلا لما امتحن أحبار بني إسرائيل نبي الإسلام بهذا، إنهم لا يمتحنون رجلا ادعى النبوة لكي يعرفوا صدقه من كذبه بشخصية مشهورة تاريخيا، وإنما يختبرونه ويمتحنونه بشخصية مجهولة لا يعرف حقيقتها إلا الأفراد القلائل الذين تواصوا فيما بينهم بكتمان العلم عن عامة الناس، ليكون امتحانا لنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا الناس يطوحون في مهاوي الخلاف في ذكر من هو ذو القرنين، فتارة يقولون إنه أحد ملوك الفرس، وتارة يقولون إنه الإسكندر الأكبر، وتارة يقولون إنه ملك من ملوك الصين، وتارة يقولون، وتعددت أقوالهم وذكرناها في المحاضرة الأولى التي قدمنا فيها لتفسير هذه الآيات الكريمة. أيما كان الأمر، فإن هناك بعض التعقبات التي سنجعلها في نهاية تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة، نظرا لأن الآيات ترتبط ارتباطا وثيقا بأشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى كما سنوضح إن شاء الله وقدر، نظرا لذكر قصة يأجوج ومأجوج في هذه الآيات الكريمة، والتي ورد ذكرها في القرآن مرتين، مرة هنا في سورة الكهف، والمرة الثانية في سورة الأنبياء حينما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. تحدثنا عن هذا الرجل العظيم الأمين الصادق المؤمن، وتحدثنا عن رحلته الأولى حينما ذهب إلى مغرب المعمورة، مغرب الشمس، والشمس ليس لها مغرب، وإنما الحديث عن مغرب الشمس بالنسبة للعالم المسكون، وإلا فإن الشمس تشرق في كل لحظة وتغرب في كل لحظة، والقرآن الكريم يبين هذا ويوضحه في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، لأننا كما نعلم إن الأرض حينما تدور حول نفسها بمحور مائل أمام الشمس، أو كون الشمس هي الذي تدور، أيا ما كان الأمر فهذا أمر لا يحتاج إلى الجدال والنقاش، في قضايا كونية، غاية الأمر أن من اقتنع بشيء بشرط أن يقتنع بأن القرآن الكريم قد قال: كل في فلك يسبحون، فالشمس تسبح في فلكها، والقمر يسبح في فلكه، والأرض كذلك تسبح في فلكها، كل في فلك يسبحون. هذه القضية ميل المحور مع هذا الدوران يجعل شرق الشتاء لا يكون كشرق الصيف، وإنما تكون هناك مشارق متعددة وهناك مغارب متعددة، يعني الشمس حينما تشرق في الشتاء تشرق من جهة، ولكنها تشرق في الصيف من جهة مختلفة عنها، درجات تختلف. ولذلك قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون، فالمشارق تتعدد وكذلك المغارب تتعدد، ولا توجد لحظة إلا وفيها مشرق ومغرب، بل وفيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء. فأنت الآن هنا في القاهرة تشرق عليك الشمس، في الوقت الذي تشرق عليك الشمس فيه في القاهرة تكون الشمس لم تشرق بعد في الصحراء الغربية والواحات الغربية، وكذلك ليبيا، وكذلك تونس، وكذلك الجزائر. فإذا أشرقت على ليبيا تكون لم تشرق بعد على تونس، فإذا أشرقت في تونس لم تكن قد أشرقت بعد على الجزائر أو على المغرب وهكذا. إذن ولذلك عندنا فروع حتى في الأماكن الضيقة القريبة جدا من بعض من بعضها البعض، نجد عندنا فروق في التوقيت في الصلوات بين القاهرة وبين الإسكندرية وبين السويس وهكذا، فرق بيننا وبين المملكة العربية السعودية، لأن خطوط الطول تتعدد، والشمس ضوءها حينما يمسح الأرض يدخل بشروقه فيدخل بعده ثم يدخل، وفي كل حركة الله يمتد الضوء معه، فينتقل الظهر من هذا المكان إلى، ثم ينتقل العصر من هذا المكان، فكل خط طول يكون عليه فجر ثم شروق ثم ضحى ثم تعامد الظهر ثم وهكذا. إذا لا يخلو وقت من الأوقات من هذه، لا تخلو لحظة من شروق أو غروب أو ظهر أو عصر وما شاكل ذلك، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد الشمس هو تغرب في عينه، هو في عين الرائد تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوما، ثم بعد ذلك أتبع سببا فانتقل إلى جهة المشرق، وفي أثناء تحركه إلى جهة المشرق ربما، وهذا بالطبع أمر كائن مر على أمم ومر على مجتمعات، ففتح هذه البلاد وقام بالدعوة وبنشر الإسلام وبالتعامل مع المخالفين وبالتعامل مع المفسدين كثيرته المعروفة المشهورة. ولكن القرآن ذكر ثلاث قصص لذي القرنين، القصة الأولى حينما بلغ مغرب الشمس وحينما بلغ مطلع الشمس، ولم يذكر ما حدث بينهما، لأن هذا يبين تاريخا طويلا، والقرآن يذكر نماذج، ولذلك قال سأتلو عليكم منه ذكرى، سأتلو عليكم بعض المواقف التي تعتبرون بها وتستفيدون منها وتستخلصون الدروس والعبر المستفادة من هذا الفاتح المؤمن العظيم، لتقارنوا بين فتحه وبين ما يسمى استعمارا أو استخرابا للبلدان التي عاث فيها من يتسمون بالفاتحين أو بالمستعمرين فسادا وإفسادا في أرض الله تبارك وتعالى، وأخذ والاستيلاء على مقدرات الأمم ومقدرات الشعوب، فكان الغرض من هذه الاستخرابات أو الاستعمارات ليس إقامة مستعمرات، وإنما إقامة أماكن نفوذ من أجل مص دماء الشعوب، لكن الإسكندر الأكبر لم يكن كذلك رضي الله عنه. حتى إذا بلغ ثم أتبع سببا جاءت في هذه القصة ثلاث مرات، المرة الأولى أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وقلنا إنه قصد مقصدا وحدد لنفسه هدفا، ثم اتخذ الأسباب التي تفضي إلى هذا المقصد وإلى هذه الغاية وإلى هذا الهدف، والسبب ليس سببا واحدا، وإنما من الممكن أن يكون السبب جنس، فيبين أنه أسباب تخدم هذا السبب أسبابا متعددة، فيسلك طريقا ومع هذا الطريق علم بكل المنازل التي ينزلها، الاستعداد القتالي استعدادي، لأن كل منطقة سينزل بها ربما احتاجت إلى خطط حربية وإلى خطط عسكرية وإلى إمداد وإلى تموين وإلى سلاح وإلى كذا، كل هذه الأمور كان مستوعبا لها بتعليم الله سبحانه وتعالى وإلهامه له. ثم أتبع سببا إلى ناحية ما سماه مطلع الشمس، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ، إذن هو حينما أتبع سببا صار في طريق أو طرق معينة تفضي به إلى مكان قال عنه القرآن الكريم، حتى هذه كانت الغاية، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، لم يقل مشرق الشمس، وكان من الممكن أن يقول مشرق الشمس. وكلمة المشرق هي الكلمة المضادة للمغرب، فدائما تأتي مشرق ومغرب، رب المشرق ورب المغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. إذن عندي شروق للشمس وعندي غروب للشمس. هنا ذكر المغرب ولم يذكر المشرق، وإنما قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع. في المرة الأولى ذكر المكان الذي تغرب فيه الشمس فقال في عين حمئة، ولم يقل هذا عن مطلع الشمس، فلم يقل تطلع من كذا أو تطلع، وإنما وصف القوم الذين تطلع عليهم الشمس. يعني في القصة الأولى قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فلم يذكر المكان الذي تطلع منه، ولكنه قال وجد عندها قوم في مغرب الشمس. أما في مطلع الشمس فقال وجدها تطلع على قوم، فوصف القوم ولم يصف الأرض أو المكان الذي تطلع فيه الشمس. ولذلك تكلم العلماء هنا عن هذه القصة، قصة مطلع الشمس، وأخذوا يتحدثون بأحاديث في التفسير المأثور. لا نستطيع أن نرجح قولا من هذه الأقوال لأنها يعني فيها تعارض. يعني مثلا ونقرأ من كتاب ابن كثير رحمة الله عليه، يقول ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى وجدها تطلع على قوم، أي أمة، لم نجعل لهم من دونها سترة، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم ولا تسترهم من حر الشمس. قال سعيد بن جبير كانوا حمرا خصارا، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسنة وسئل عن قول الله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا، قال إن أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، فإذا غربت خرجوا يتراغون كما ترغى البهائم. قال الحسن هذا حديث سمرة. وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس في أسراب، حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وعن سلمة ابن كهيل أنه قال ليس لهم أكنان، يعني يكنون من الشمس، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. لهم أذنان، أذن طويلة ينام على ودن والودن الثانية يتغطى بها. هذا كلام لا يثبت وكلام لا يلتفت إليه أصلا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قولي وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، قال هم الزنج. وقال ابن جريج في قولي وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، قال لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبنى عليهم فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر، وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل، جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها، قالوا لا نبرح حتى تطلع الشمس. ما هذه العظام؟ قالوا هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فماتوا، قال فذهبوا هاربين في الأرض. هذا الكلام كما ترون لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومقصود في هذه القصة ألا يعرف من هو ذو القرنين، ولا أن يعرف أين مغرب الشمس، وكذلك لم يحدد أين مطلع الشمس، وكذلك لم يحدد المكان الذي بين السدين. هذه قضايا ذكرت في السورة ولم يفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض من القرآن الكريم ليس بيان وتحديد أماكن جغرافية. القرآن الكريم لا يهتم بهذه الأمور، أي ما كان المكان، في الشرق أو في الغرب، في الشمال أو في الجنوب، في أي بيئة من البيئات، هذا لا يعنينا. وإنما الذي يعني قارئ القرآن، بل يعني القرآن أن يعرفه قارئ القرآن، هو كيف يتعامل الإنسان مع الأمم، كيف يتعامل الإنسان مع الناس، الأحكام الشرعية. أما تحديد الأماكن فهذا الكتاب ليس، القرآن الكريم كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا، وليس القرآن الكريم كتاب طبيعة أو كتاب علوم علم أحياء أو كيمياء. القرآن كتاب ماذا؟ هداية. أما هذه الأمور فأنتم ابحثوا ونقبوا أنتم في الأرض، أنتم المأمورون والمكلفون بأن تبحثوا في التاريخ وأن تبحثوا في الجغرافيا وأن تبحثوا في علوم الطبيعة وأن تتفوقوا وأن تدرسوا الكيمياء وأن تدرسوا كل هذه العلوم، تدرسوا علوم الأحياء لكي تتعامل، لأنكم تعيشون في هذه الدنيا. فمأمور الإنسان أن يمشي في مناكبها وأن يبتغي من رزقه. قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا، وتعددت الآيات التي تأمر بالنظر وبالبحث وبالتفتيش في التاريخ وفي أرض الله تبارك وتعالى لاستنباط العبر والدروس المستخلصة. لكن القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب جغرافيا، ولذلك ذكر لك أشياء ابحث أنت، فإن وقفت عليها أو وقعت عليها فهذا هو تأويلها حينما تعلم. يوم يأتي تأويله، يأتي التأويل في وقت معين، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالذي نقتنع به كمؤمنين أن القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى. أما مطلع الشمس أو مغرب الشمس فهذه أماكن لم تحدد في القرآن الكريم أين بالضبط هذه الأماكن، ولن يترتب عليها كبير فائدة، وإنما الذي سيترتب هو الأحكام الشرعية والعبر المستخلصة من هذه القصة. فقال حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هل تطلع الشمس على قوم غير هؤلاء القوم غير مستورين، بمعنى أنهم ليس لهم بيوت كما قال بعض المفسرين، لا توجد جبال تكنهم كما قال والجبال أكنانا، فليست الجبال ليست وإنما أرض صحراء مكشوفة ليس فيها جبال تكنهم وليس فيها أشجار يستظلون بها، بل لا يلبسون الملابس كما قال بعض المفسرين، أناس همج مستوحشون متوحشون يعيشون في أرض بعيدين كل البعد عن وسائل التحضر، حتى إنهم قالوا بعض المفسرين قال ولذلك لم يلتفت إليهم ذو القرنين ولم يدعوهم، بل تركهم مجموعة من الناس بهذه المثابة. حتى الملابس لا يلبسون ملابس، الذي أخذ الآية على عمومها لم نجعل لهم من دونها سترة، لا جبال ولا بيوت ولا كهوف ولا غيران ولا أشجار ولا حتى ملابس، ولا يستترون حتى بالجلود. فهؤلاء الناس المتخلفون الذين يعيشون كالحيوانات ماذا يفعل معهم ذو القرنين؟ تركهم وولى. هذا ما قاله بعض المفسرين، ولكن البعض لفت إلى أمر آخر، وهو أن الآية لم تقل مشرق الشمس بل قالت مطلع الشمس. لماذا لم تذكر المشرق؟ لأنه وصل إلى مكان حينما مكث على قدر ما مكث لم يرى ليلا، وإنما ما وجد إلا الشمس طالعة، وهذا لا يكون إلا في الناحية الشمالية من الأرض، في الناحية الشمالية من الأرض. ولذلك أنت لو نظرت للأمر ستجد أنها في الشمال يعتبر نهار طويل جدا ولا يأتي الليل إلا ساعات قليلة، فإذا الشمس طالعة طوال اليوم، الشمس طالعة طوال 24 ساعة لا تختفي إلا لكي تظهر من جديد، بعكس الجهة الأخرى في الجنوب، فإذا الليل يطول جدا هناك وهنا النهار يطول جدا، ولذلك لم تكن هذه الأماكن مسكونة إلا لأحد الناس أو أعداد قليلة من الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن الفتوحات قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل الشمال ولا الجنوب، لأن الشمال والجنوب أماكن غير مسكونة، وإذا سكنت يكون سكانها أعداد قليلة من الناس. فالقصد هنا كما قال بعض المفسرين، كما لا نقول إن قول جمهور المفسرين، وإنما ننقل بعض أقوال المفسرين كما نقل ذلك السعدي كذلك في تفسيره، قال إنهم يعيشون في معظم الأوقات نهار، والليل لا يمر عليهم إلا مرورا عابرا، ولذلك لم يقل مشرق الشمس بل قال مطلع الشمس، فهي طالعة، الشمس طالعة في كل الأوقات. فقال وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لا يأتي ليل إلا قليل. ثم هم أيضا من الممكن ألا تكون لهم أماكن يسكنون فيها، فنأخذ اللفظة على عمومها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر هذه الآية، فالنظم يحتمل كل هذه المعاني، تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم قال كذلك، كلمة كذلك هذه كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ما معنى كلمة كذلك؟ العلماء لهم فيها أقوال. كذلك خبر لمبتدأ محذوف، تقدير أمر ذي القرنين كذلك، أي كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة السلطان وقوة الإيمان واتباعه للأسباب الشرعية. كذلك إذا هو في كل موقف من مواقفه كان أمره على ما وصفناه قبل ذلك، فكلمة كذلك خبر لمبتدأ محذوف. ومن الممكن أن يقدر كذلك بمعنى آخر، أمر ذي القرنين فيهم في أهل مطلع الشمس كأهل مغرب الشمس من الحكم المتقدم، واضح؟ يعني فعل معهم مثلما فعل مع من؟ مع أصحاب مغرب الشمس، لأنه قال كذلك، يبقى هذا فيه رد على من قالوا إنه تركهم وولى. ومن الممكن أن يكون كذلك صفة مصدر محذوف للفعل وجد، وجد عندها قوما، فقال وجد أي وجدها تطلع وجدانا كوجدانها تغرب في عين حمئة، يعني من الممكن أن تكون هي أيضا تطلع من عين حمئة كما في غروب الشمس، وهذا قول ضعيف. أو صفة مصدر محذوف للفعل وجد، أو معمول للفعل بلغ، أي بلغ مغربها كما بلغ مطلعها، ولا يحيط بما كان يقاسيه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أو صفة لقوم، أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر وفي الحكم. إذن كل هذه احتمالات معناها مؤداها أن أمر ذي القرنين لم يختلف في سياسته وفي حكمه عن تعامله مع أهل مطلع الشمس كما تعامل مع أهل مغرب الشمس، يعني أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. وكان كذلك ذو القرنين ممكنا صاحب سلطان وصاحب سياسة عادلة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فكانت سياسته في الشرق كسياسته كذلك كتلك السياسة في الغرب، وهكذا أقوال كما رأيتم لإعراب كلمة كذلك، لأن كلمة كذلك هذه قد تجعلك تقول ما معنى كذلك؟ كذلك يعني مثل ذلك، مثل ذلك، ذلك ما هذا الذي مضى؟ ما هو الذي مضى؟ سياسته وحكمه في التعامل مع أهل مغرب الشمس، أو في كون هؤلاء أصحاب مطلع الشمس الذين تطلع عليهم الشمس أحوالهم كأحوال الآخرين من ناحية الإيمان والكفر، يعني قد تختلف الأمم في لون البشرة، في الصناعة، في الزي، في المعاملات، ولكنهم لا يختلفون إما إيمان وإما كفر، واضح؟ تختلف اللغات، تختلف لون البشرة، تختلف العادات، يختلف الطعام الذي يأكلونه، كل بلد لها طعام تأكله معين يختلف عن الآخرين، لكن في النهاية كل الأمم إما كفار وإما مؤمنون، واضح؟ فأهل مطلع الشمس كان حالهم كأهل مغرب الشمس في قضية الإيمان والكفر، فتعامل مع هؤلاء كما تعامل مع الأولين وهكذا. ثم قال: كذلك وقد أحطنا، قد التي تفيد التحقيق، أحطنا العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، أحطنا بما لديه خبرا، يعني نحن مطلعون على جميع أحواله وعلى أحوال جيشه. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني علما. ولكن هذه الكلمة لا تقال إلا إن كانت أحوال هذا الملك الفاتح والسلطان الممكن عظيمة جدا، أحوال كثيرة جدا المجال لا يتسع لذكرها في القرآن الكريم. فهذه الكلمة، هذه الكلمة في قوله كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا تحكي تاريخا طويلا، يعني هذا الإجمال، هذا الإجمال أو الإيجاز في إعجاز، يبين أن تاريخا عظيما من البطولات والأعمال المجيدة لم يذكره الله عز وجل. كذلك وقد أحطنا، لأن الله لا يقول عن شيء تافه قد أحطنا بما لديه خبرة، لا يقول إلا عن أشياء عظيمة، أشياء كثيرة، أشياء لا تقع تحت علم البشر ولا يعلمها التاريخ وما دونت في التواريخ، ولكن رب العالمين انفرد بعلمها سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه منها شيء. وإن تفرقت الأمم وتقطعت بهم الأرض، وهذا التزييل لهذه القصة في إشارة إلى كثرة ما لدى ذي القرنين من العدد والعدد والأسباب، وعنده الأسباب التي مكنه الله منها، والإيمان والحكمة في التصرف، حكمته والسياسة الشرعية الرشيدة، كل ذلك يدخل تحت قول الله تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا. وانتهت هذه الرحلة، ثم تأتي الرحلة الثالثة، ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ثم أتبع سببا، سلك طريقا آخر، حدد غاية وهدفا، واستخدم الأسباب التي شرعها الله عز وجل له في الوصول إلى غايته وفي الوصول إلى هدفه. فقال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، وصل إلى مكان، هذا المكان وجد فيه قوما، ووراء هؤلاء القوم سدين. وكلمة السدين قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحفص السدين بفتح السين، وقرأها بقية العشرة بضم السين، السدين، فيقال سد وسد، وهما لغتان عربيتان فصحيان نزل بهما القرآن الكريم، سد وسد. وأراد أبو عمرو بن العلاء وغيره أن يبين فرقا بين سد وسد، فقالوا إنه إذا كان من عمل الله عز وجل كان سدا، وإن كان من عمل الإنسان كان سدا. وهذا الكلام ضعفه المحققون من أمثال الإمام الطبري وغيره. المهم، وحتى الذين نقلوا عن عكرمة ضعف الأثر الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وقالوا إن السد والسد لغتان عربيتان، كما سيأتي في قراءة الصدفين والصدفين، الصدفين والصدفين والصدفين، قراءات جاءت في ذلك، وهي لغات عربية تكلم بها العرب، وهي من الأحرف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا بلغ بين السدين، وكلمة السد المقصود بها هنا سد طبيعي، يعني حاجز طبيعي ليس من صنع البشر، لأننا نعلم مثلا أن السد العالي بناه المصريون، سد مأرب بناه من؟ اليمنيون، وهكذا. فإذا عندي سدود مبنية تعد حواجز صناعية صنعها البشر، لكننا نتحدث هنا عن سدين طبيعيين. يعني ايه طبيعيين؟ يعني الأرض خلقت بهما، ليس من صنع البشر، فقال حتى إذا بلغ ذو القرنين بين السدين، عندما كان حينما سلك سبيلا آخر، هل هو في جهة الشمال، الشمال الشرقي، في آسيا؟ كلام كثير يدور هنا، يقولون بين أرمينيا وأذربيجان، ويقول قائلهم يحجز بين بلاد المغول منغوليا وبين الصين، كلام كثير يطول في هذا الأمر. وأين هو سد ذي القرنين؟ حتى قال بعضهم ومال إلى ذلك الطاهر بن عاشور إنه سد الصين العظيم، وهذا كلام خطأ جسيم، خطأ جسيم، لأنه يتحدث هنا عن ردم بين جبلين. حتى إذا بلغ بين السدين جبلين، يعني وصل إلى مكان، هذا المكان تحده سدود طبيعية، سلاسل جبلية شاهقة، سلاسل جبلية شاهقة تمنع المرور. حينما يريد الإنسان أن يعبر إلى المكان الآخر، هو رجل فاتح يريد أن يصل إلى أي بقعة من أرض الله لينشر دين الإسلام، كما حدث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصل طارق بن زياد إلى المحيط الأطلسي، وقال حينئذ: لو أعلم أن وراءك أرضا أو أقواما لا اقتحمت بجيشي هذا الماء. ولكنه لم يكن يعلم أن وراء المحيط الأطلسي بلادا أخرى. ثم جاء بعد ذلك من علماء، من بحارة المسلمين، من خاض هذا ووصل إلى الأمريكتين. لكننا نتحدث هنا عن ذي القرنين، وجد أمامه سلاسل جبلية شاهقة، هذه السلاسل الجبلية الشاهقة تمنع المرور، ولكنه وجد بين السلاسل اليمين اللي على اليمين والسلاسل اللي على الشمال متصلة فجوة طبيعية. يعني ايه كلمة طبيعية؟ يعني من عمل الله عز وجل، هذا القصد من كلمة طبيعية، يعني لكن يعني بعكس الايه الصناعية، طبيعي عكس صناعي، صناعي يعني ماذا؟ صنعه الإنسان. فوجد ممرا بين جبلين، الجبلان أو السدان، بينهما منفذا، هذا المنفذ من الممكن أن يمر به أو يمر منه ذو القرنين. قال: عند هذا المكان وجد أناسا موجودين في هذه البقعة، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما. أريد أن أبين لكم أمرا مهما، ونريد أن نتصوره، لأن عندي ثلاث كلمات: دون، ووراء، وبين. واضح؟ السدان سيكونان مثلا هكذا، هذا سد وذاك سد، جبل وجبل. ذو القرنين جاء من هذه المنطقة، من منطقة الغرب، متجه إلى الشرق. واضح؟ فإذا حينما يجد الناس، سيجد الناس أين؟ أمامه، يبقى أمام السد، أمام السدين. واضح؟ لو كانوا يعيشون في الممر هيقال عنهم إيه؟ بين السدين. تمام؟ ما وراء السدين يقال وراء السدين. تمام؟ يعني أنا وأنا متجه الآن وجدت أمامي حائط وحائط، ما بين الحائطين، اللي بين الحائطين هذا بين، أمام الحائطين الذين التقيت بهم، ما وراء الحائطين هذا يقال عنه وراء. واضح الكلام؟ ولذلك قالوا حينما بنى الجدار أو الردم سد المكان على يأجوج ومأجوج، فأصبح يأجوج ومأجوج وراء السدين، وراء السد. واضح؟ وراء السد. ولذلك قيل عنهم الترك، وقيل إن كلمة الترك لأن ذا القرنين حبسهم وجعلهم وراء السد فتركهم، فأصبحوا متروكين فسموا بالترك. واضح؟ الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. والترك هم فيما بعد التتار والمغول الذين جاءوا لأمة الإسلام وحدث ما حدث، وهم الذين فيما بعد حينما انكسرت شوكتهم في الديار المصرية هنا حدث ما حدث على يد سيف الدين قطز وبيبرس البندقداري، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام، وهم الذين تحولوا إلى الأناضول، ثم فيما بعد اصبحوا دولة تركيا. فهؤلاء احفاد هولاكو جنكيز خان اللي في تركيا. واضح احنا بنتكلم تاريخ، لا يظن البعض اننا نقصد شيئا بخصوص تركيا وما شكل ذلك، لا، الاتراك والدول. لذلك لما دخلوا الاسلام فيما بعد هم الذين فيما بعد اصبحوا الدولة العثمانية. وهذا من عظمة الاسلام، انه جعل هؤلاء الكفار الذين كانوا يحاربون المسلمين وأرادوا القضاء على دولة الإسلام إذا بهم يصبحون في يوم من الأيام من المدافعين عن أمة الإسلام، الدولة العثمانية التي حملت راية الإسلام لأجيال عديدة. إذا معنى ذلك أنا أحدد وأبين، لأن البعض من الممكن يقول إني أقصد بها أشياء سياسية. لا، نتكلم في السياسة، نحن نفسر كلام الله عز وجل ونفسر حقائق تاريخية. فالدولة العثمانية هذا ليس كلامي، هذا كلام كل المؤرخين. أصل الدولة العثمانية أنها من أين؟ من أبناء التتار، واخدين بالكم؟ من وذلك اسمهم الترك، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتركوا الترك إيه؟ ما تركوكم. المهم نعود إلى ما كنا بصدده. قال: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. وجد من دونهما قوما، يبقى ليس وراءهم وإنما أمامهم. كلمة من دونهما يعني ايه؟ من امامهم. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لم يقل لا يفقهون، بل قال لا يكادون. ونفي كاد معناها انهم يعني لا يفقهوا ولا يستطيعون ان يفقهوا على الاطلاق. لاني اقول ايه؟ كاد ان يفقه، كاد أن يفقه، يعني اقترب من أن يفقه. لما أنفي القرب يبقى كمان لم يقترب من الفهم. واضح الكلام؟ لا يكادون يفقه، فنفي كاد، كاد بمعنى اقترب. لما أنفيها يبقى المقصود إيه؟ مفيش فايدة فيهم، مش كده ولا لأ؟ لا يكادون يفقهون قولا. قرأها العلماء من العلماء القراءات، قرأ حمزة والكسائي وخلف يفقهون بالضم، وقرأها بقية العشرة يفقهون بفتح الياء. ما الفرق بينهما؟ أنا من الممكن أن أسمع لغة إنسان فرنسي أو إنجليزي أو روسي أو من أي بلدة ولا أفقه كلامه، لأني أنا لا أعرف لغته ولكنه هو يعرف لغتي. فإذا تكلمت أنا الآن يفقه كلامي، لكني أنا إذا تكلم هو لا أفقه كلامه. معنى ذلك أنني أتيت من أين؟ من عدم علمي بلغتي المخالف لي. واضح؟ بعضكم الآن يحضر وليس مصريا ولا عربيا، يسمعني فيعرف معنى ما أقول، لكنه هو لو تكلم بلغته أنا لا أعرف، يبقى أنا لا أفقه لغته، ولكني حينما أتكلم أفقهك، يعني أنت إيه؟ تفهمني، أنت تفهمني لأني أتكلم بلغة عربية وأنت تعرفها، لكني لا أعرف لغتك الفرنسية أو الإنجليزية أو كذا أو كذا. فحينئذ كلمة يفقهون لا يشترط أنهم إذا كانوا لا يفقهون فهم لا يفقهون كما قال بعض المفسرين، وهذا خطأ. فقال المؤدى واحد: لا، لا يفقهون لأنهم لا يعرفون لغة غيرهم، ولا يفقهون لأن غيرهم لا يعرف لغتهم، لغة غريبة لا يعرفها أحد من الناس، ولا يستطيع أحد أن يفهم ماذا يقول هؤلاء، وهم كذلك لا يعرفون ماذا يقول الآخرون من أي لهجة أو لغة. فقال لا فإذا لا يفقهون، لا يكادون يفقهون ولا يكادون يفقهون. إذا هنا تكامل، ليس هذا معنى ذاك، وإنما هذه الآية أعطتني معنى، والقراءة الثانية أعطتني إيه؟ معنى آخر. واضح؟ قد يقول قائل: قالوا يا ذا القرنين، فكيف فهمهم ذو القرنين؟ بعض المفسرين يقول إنه كان عنده بعض المترجمين الذين استطاعوا أن يعرفوا ذلك بصعوبة، والبعض يقول إنه خاطبهم بلغة الإشارة كما يتعامل مع البكم وهذا خطأ. والصواب أنه هو وإلا لم يذكرها القرآن الكريم، ذكرها حتى يبين أنه من التمكين الذي أوتيه ذو القرنين، فإنه كان يعرف لغة الناس الذين لا يفقه لغات أحد من الناس ولا يفقهون، كما كان سليمان عليه الصلاة والسلام يعلم إيه؟ لغة الطير. أوتينا من كل شيء كما قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فهذه الآية تبين منقبة لمن؟ لذي القرنين عليه السلام، تبين له منقبة أنه أوتي آية من الآيات العظيمة، عرف لغة هؤلاء الناس واستطاع أن يتعامل معهم، بحيث إنهم الذين لا يكادون يفقهون ولا يكادون يفقهون فقهوا منه وفقههم هو. إذن معنى ذلك أنه حينما تكلم فهموه، تكلم بلسانهم وهم تكلموا بلسانهم ففهمهم، فقال: لا يكادون يفقهون أو يفقهون قولا، إما للعجمة الشديدة، ومن الممكن أن يكون عندهم بلادة في التفكير واستعجال في الفهم يجعلهم لا يفقهون ولا يفقهون. قالوا هؤلاء القوم: يا ذا القرنين، عرفوا اسمه وعرفوا وصفه ونادوه بماذا؟ نادوه بلقبه المشهور يا ذا القرنين، عظيم الله، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج، ولن أتكلم اليوم عن يأجوج ومأجوج، فالكلام معهم قد يطول في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إن يأجوج ومأجوج قبيلتان، ومن الممكن أن تكون الواو للعطف يأجوج ومأجوج، قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، ومن الممكن أن تكون جمع بينهما كالتركيب المزجي وهم شيء واحد، واضح، وتكون الواو قد دخلت بهذا الأسلوب على طريقة معينة معروفة عند العرب، وذكروا لها شواهد على ذلك، أن بعض القبائل كانت تدمج الأسماء بعضها في بعض بالواو كالتركيب المزجي. فيقول هنا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. مفسدون، وجه إفسادهم في الأرض إيه؟ قال بعض المفسرين: يأكلون البشر، بعض المفسرين، لكن هذه أمور لم تثبت، ولكنهم يفسدون بالقتل، بالسرقة، بالنهب، بالإفساد، ظلم الناس، كل هذا يقع تحت كلمة الإفساد. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ هذا استفهام، هل؟ ولكن هذا الاستفهام القصد منه العرض، يعرضون عليه بتلطف ومسكنة، يبقى هذا أسلوب استفهام، الغرض البلاغي منه إيه؟ العرض بالتلطف وبالمسكنة. فقال: فهل نجعل لك خرجا؟ ما معنى الخرج؟ الخرج يعني نعطيك مالا، كما قال الله تعالى: أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. وقرأت كلمة الخرج هنا، قرأ حمزة والكسائي وخلف خرجا خراجا، وبقية العشرة قرأوها خرجا خراجا، قرأها حمزة والكسائي وخلف خراجا، وقرأها البقية خرجا. وحاول بعض العلماء من المفسرين والموجهين الذين يوجهون القراءات أن يجعلوا فرقا بين الخرج وبين الخراج، والراجح أنهما بمعنى واحد، الخرج والخراج، المال الذي يدفع في مقابل شيء، الجعل، نجعل لك جعلا، مالا ندفعه لك، فهل نجعل لك خرجا؟ على أن تجعل بيننا، إذن في شرطه شرطية، على أن تجعل، كأنها عقد، نجعل عقدا بيننا، عقد جعالة، نعطيك مالا على أن، هذا المال في مقابل، على أن، يعني هذا لن يدفع كجزية، لن يدفع كجزية، وإنما سيدفع في مقابل جعل. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل؟ كما أقول لك، من الممكن أدفع لك شيئا على أن توصلني إلى البيت مثلا، بسيارتك أو أعطيك كذا على أن تحفز أولادي مثلا. فيقول على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وفي قراءة سدة كما علمنا، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا السد الذي يطلبونه سد طبيعي أم سد صناعي؟ صناعي هو الذي سيجعله. بعكس، حتى إذا بلغ بين السدين، فالسدان هنا المقصود بهما ماذا؟ جبال. لكن بالنسبة للسد الذي طلبوه سد صناعي، أن يقيم سدا في هذه المنطقة. إذن عندنا سلاسل جبلية، يأجوج ومأجوج لا يستطيعون أن يصعدوا على هذه الجبال نظرا لارتفاعها، ولكنهم يخرجون علينا من هذا المكان الذي بين الجبلين، يخرجون كمغيرين فيفسدوا في الأرض، فنحن نريد أن نغلق عليهم هذا المكان. فقالوا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فذو القرنين يضرب القرآن المثل هنا بالفاتح المسلم. هذا رجل عرض عليه المال، انظروا إلى ما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام. قال أتمدونني بمال؟ أرسلت إليه بلقيس فقالت له إيه؟ لننظر، من أجل أن تنظر لتعرف حقيقة الرجل. حينما قالوا لا، حينما قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، عرفت أنها تروح في داهية على يد هؤلاء. وانظر حينما يتحول بعض الناس إلى مجموعة من فرد العضلات، هي بتقول لكم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ده رجل بيقول أنا نبي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إيه ده؟ هكذا يتعامل؟ فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. شكلكم كده مش هتعمروا، هتتسببوا في إن كلنا هنتخد أسارة وجواري عند سليمان. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك قال الله تعالى وكذلك يفعلون، كما قال ابن عباس. قالت وإن انظر بقى إلى السياسة بقى، السياسة العالية، كانت المرأة أعلى منهم وعندها حكمة وبعد نظر. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هرسل هدية، لو قبلها يبقى ملك من ملوك الدنيا، ده بتاع دنيا. ساعتها تعالوا بقى نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولو رفضها يبقى نبي حقيقي ولا قبل لكم به. لو نبي هنعمل ايه مع نبي؟ لا قبل لنا به. ولذلك قالت إني مرسلة إليهم بهدية. وطبعا ملكة ترسل بهدية إلى ملك لتمتحن مجموعة من الجواري والأموال والجواهر والروائح والبخور والعطور من اليمن السعيد. فكانت هذه الأمور كفيلة بأن تخلب لب أي رجل. ولكن سليمان حينما جاء لم ينظر للهدية على أنها هدية من امرأة لرجل، ولكن نظر إليها على أنها رشوة. انظر إلى الأنبياء، قال أتمدونني بمال؟ لم ينظر للأمر على أنه إلا مال رشوة. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولذلك لما أن وصلت إليها الرسالة علمت، فاستعدت للذهاب وتقديم الإسلام بين يدي هذا النبي، علمت أنه نبي. إذن هي تحققت، فكانت ذكية جدا فأنقذت قومها من هلاك محقق. فانظر إلى نعم، القصة هنا تبين لنا أن هذا الرجل العظيم المسمى بذي القرنين قال كلاما شبيها بكلام من سليمان عليه السلام، فقال ما مكنني فيه ربي خير، خير مما تريدون أن تعطوني من الجعل والأموال، أنا رب العالمين فتح علي، ولست بحاجة إلى أموالكم، ما مكنني فيه ربي من الأموال ومن الجيوش ومما عندي من أموال وسلطان خير من كل هذا، ما مكنني فيه ربي خير، خير مما تعرضون عليه، خير ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، أعينوني بقوة. هنا أراد أن يبين أمرا مهما ينبغي على الناس أن يعرفوه. المثل حينما يأتيك إنسان مثلا ويقول لك أريد منك صدقة فتعطيه سمكة، المثل بيقول إيه؟ لا تعطي المحتاج سمكة، لأنه كل يوم عايز سمكة تعطيه إياها يأكلها وأولاده، وتعلمه البطالة وتعلمه الكسل. لا، اعطيه صنارة وعلمه كيف يصطاد عشان ما يحتاجش لحد تاني. شوف بس، إذا احتاج منك إنسان تعطيه، أعطيته سمكة، بكرة يجي يقول لك إيه؟ عايز سمكة تاني بعده. هل أنت ستستمر في إعطائه لغاية ما يموت هو أولاده؟ لا، اعطيه صنارة وعلمه كيف يصطاد، فهو بهذا يصبح عنصرا إيه؟ منتجا عاملا. فقال أعينوني بخوة، تقعدوا تدفعوا فلوس وتقعدوا كده تنبل السلطان بتتفرجوا علينا؟ لا، أعينوني بقوة، بدل ما تقعدوا على الكافيه، تقعدوا على القهاوي، تقعدوا على الفيسبوك، لا تعال اشتغلوا بقى، تعال اشتغلوا معانا، احنا بنبني، هنبني، بنبني من أجل ماذا؟ من أجل أن نحفظ كيانكم، أن نحفظ أموالكم، أن نحفظ أعراضكم، أن نحفظ أرضكم، أن نحفظ مروءتكم، أن نحفظ أبناءكم. تعالوا قفوا معنا من أجل البناء، معركة بناء. قف، قم، لا تقول هذا ملك وذاك وزير، قوموا اشتغلوا، بدل ما تقعدوا عطلانين ما بتشتغلوش، لا تعالوا اشتغلوا. أعينوني بقوة، أجعل أنا عندي الخبرة، عندي وعندي المال، لا أحتاج إلى مالكم، وإنما أحتاج إلى قوتكم. قوموا واعملوا، ما لو قمت أنا وجيوشي للعمل كان العمل سيستغرق سنة، قد ننفذه نحن بكم في شهر أو شهرين. واضح؟ فقال أعينوني بقوة، آلات، عمالة تعمل معنا، مواشي، دواب، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم. أنتم تطلبون سد؟ لا، أقول لكم أنا بخبرتي الأمر لا يحتاج سدا، بل يحتاج ردما. أجعل بينكم وبينهم ردما، ردم، والردم أقوى من السد. فقال أجعل بينكم الردم، أن تجعل شيئا فوق شيء فوق شيء فوق شيء، ولذلك يسمى الردم رقعة فوق رقعة فوق رقعة، ولذلك الثوب المتردم الذي توضع عليه ماذا؟ رقاع فوق الرقاع. ولذلك يقول عنترة ابن شداد: هل غادر الشعراء من متردم؟ يعني هل يحتاج الناس إلى أن آتي بقول جديد بعدما تكلم الشعراء الذين كانوا من قبل، فأتي أنا لأرقع، وآتي أنا بأشياء جديدة لأصلح وأرقع ما قاله الشعراء قبل؟ الشعراء لم يجعلوا لقائل قولا بعد ذلك. انظر كلام عنترة عن الشعراء الذين سبقوه، فقال هل غادر الشعراء من متردمه؟ هم الشعراء سابوا لحد حاجة يقولها؟ أتوا بكل فنون القول وبكل أساليب البلاغة والبيان. هل غادر الشعراء من متردمه؟ أم هل قد عرفت الدار بعد توهمه؟ فهنا يقول أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. آتوني زبر الحديد، قتل وقطع من الحديد. آتوني بمعنى ابحثوا أنتم ونقبوا واستخرجوا الحديد. واستخراج الحديد أمر صعب، لأن الحديد يستخرج من الأرض تراب، تراب حبيبات، ثم بعد ذلك هذا الحديد يسال ثم يصنع منه الحديد، سواء الحديد اللين او الحديد الذي يقال عنه انثى او الحديد الذكر، الحديد المطاوع والحديد الصلب وما شاكل ذلك والزهر، وكل ذلك حسب النسب، نسب الشوائب الموجودة. فإن كان الحديد خالصا كان الحديد المطاوع، وإن كانت فيه شوائب يصبح الحديث الزهر قابل للكسر، لكن الصلب يعالج له معالجات معينة وتضاف عليه أشياء معينة حتى يصبح صلبا. المهم فهذه صناعة هل هم يستطيعون أن يأتوا بها؟ قد يقول قائل نعم هو كلفهم بهذا فقال ائتوني زبر الحديد، قالوا لا إنه يطلب منهم المناولة، هو صنع الحديد لكن ناولوني. فقال آتوني زبر الحديد كتل، هو الذي صنعها، آتوني زبر الحديد كتل. زبر جمع زبرة، مثل غرفة وغرف على نفس الوزن، قطع كبيرة من الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. إذا هو طلب منهم عدة أمور، اسمع بقى ماذا طلب منهم، كيف يعاونوا بقوة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، والنفخ ليس بالفم، شو عدوا لا، وإنما النفخ في الأكوار جمع كير، كير الحديد، آلات للنفخ، لأن الحديد حينما يشعل عليه النار وتستخدم الأكوار بالنفخ الشديد كير الحديد، ما الذي يحدث؟ أنظار، أنت وضعت حطبا وأشعلت النار تصل إلى درجة شديدة، حينئذ تجعله كتل الحديد عبارة عن جمرات من النار. لو مررت بالحداد، الحداد البلدي اللي بيضرب المرزبة وبيصنع القدوم وما شاكل ذلك والأدوات التي يستخدمها النحاتون وغيرهم، تجد أن الحديد موجود في النار والكير شغال بينفخ، هذا الكير يجعل النار شديدة جدا، فيصل الحديد إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الاحمرار الشديد، كتلة متوهجة. لكن طبعا في أفران الحديد والصلب يصل الأمر إلى أعلى من ذلك بكثير، حتى إن الأفران تجعل هذا الحديد يسال، يصبح سائلا، يصبح الحديد سائلا. ما علينا، فهو هنا طلب منهم ليس إسالة الحديد، وإنما طلب منهم تسخين الحديد حتى يصل إلى درجة الاحمرار الشديد. فقال آتوني زبر، يعني قطع الحديد الكبيرة، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين وقرئت الصدفين وقرئت الصدفين، الصدف وهي لا تقرأ وحدها وإنما هي من الايه المتضايف، المتضايفين مثل الزوج وهكذا. فقال حتى إذا ساوى بين الصدفين، والصدفان ما هما؟ هما رأسا وقمة الجبلين اللذين قال عنهما ماذا؟ بين السدين، فنهاية السد ونهاية السد قمة الجبل هذا وقمة الجبل هذا هما الصدفان. حتى إذا ساوى بين الصدفين، إذا ملأ ما بين الجبلين في المنطقة التي واقع بين السدين ملأها بقطع من زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حطب وانفخ بالكيران أو الأكوار التي تنفخ نفخا شديدا فيصبح الحديد محمرا. فحينئذ قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أفرغ عليه قطرا، القطر هو النحاس كما قال سبحانه عن قصة سليمان عليه السلام وأسلنا له عين القطر. عين القطر يعني ماذا؟ عين من النحاس. وهذا حينما أصد أيضا تذهبون إلى المسابك، المسابك التي تصنع الأكر وما شاكل ذلك، الأشياء النحاسية اللي هي الأدوات اللي بتوضع في الأبواب والشبابيك وما شاكل ذلك، حينما تذهبون إلى هذه المسابك تجد النحاس مذاب، ليس يحتاج إلى أفران الحديد والصلب، لأن هذه أفران عالية جدا من أجل ماذا؟ إسالة الحديد. لكن إسالة النحاس في درجات أقل بكثير، ولذلك يصنع ذلك في المسابك، مسابك بلدي بتصنع مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تجد الرجل شايل الكبشة وبيمر كده وبيلقي فيه عبارة عن فرم يلقي فيها فرم معمولة من الطوب الأحمر المدقوق ولكن معمول فيها مكان تفرمة يلقى فيه، بمجرد ما ينزل يبرد بسرعة، تجده أصبح مقبض، أصبح كذا، أصبح وردة نحاسية وهكذا. فيقول هنا سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا نار، ولم يذكر انفخوا في النار أو في الأكوار لأن هذا المفعول مفهوم من السياق، قال انفخوا ليس بالأفواه، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا تصبح الحديد نارا مشتعلة قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فحينئذ تصبح عبارة عن خرسانة مسلحة، ولكن الخرسانة بتكون عبارة عن ماذا؟ أنت الخرسانة اللي هي العادية بتكون عبادة عن زلط ومونة الملاط، وإذا أردت أن تكون مسلحة تضع فيها أسياخ من الحديد مثل الأعمدة والسقف وما شكل ذلك. فأنت حينما ستلقي كتل الحديد كأنها هي الزلط، أما المونة الإسمنتية في الملاط أصبح ماذا؟ نحاس. من يستطيع أن يقوم بخرق أو بسقب هذا؟ بعض المفسرين قال هو لم يصنع هذا بين الجبلين، بل أقام حائطين، حائط مدمك من الحائط، مدمك حائط هنا ومدمك من آخر الجبل من الحديد والنحاس، وبعد أن قام ببناء قام بالرد الطوب والأحجار والصخور بينهما ثم أغلقه من أعلى. واضح؟ وهذا الكلام لا يتوافق مع نص القرآن، لأنهم قال المفسرون قالوا هذه مساحة ضخمة، مساحة شاسعة، من أين يأتي بكل هذا الحديد في الزمان المتقدم ولم تكن هناك أفران للحديد والصلب وما شكل ذلك؟ نقول هذا من التمكين لذي القرنين الذي قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إذن هناك أمور تعد من الكرامات إن لم تكن معجزات، لأنه لو كان نبيا لكانت معجزة، ولو لم يكن نبيا لكانت كرامات، مثلما استطاع أن يتعامل مع هؤلاء ولغتهم غير معروفة ولا يفقهون ولا يفقهون مع. ثم هنا أيضا أتى بهذه الحديد لأنه قال حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فأغلق المكان أمام المد اليأجوج المأجوجي، فحينئذ لم يستطيع أن يأتوا مرة أخرى، وانتظر ذو القرنين حتى يطبق هذا العمل الذي عمله ويعرف نتيجته. فماذا كانت النتيجة؟ قال فما استطاعوا، حينما جاءت الجيوش، جيوش يأجوج ومأجوج، حينما جاءوا من أجل أن يدخلوا وجدوا هذا السد أمامهم، فما استطاعوا أن يظهروه، أرادوا أن يتسلقوه فما استطاعوا، وأرادوا أن يقوموا بسقب خرقه فما استطاعوا. فقال القرآن فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. واستخدم هنا النص القرآن استطاع واستطاع، ما الفرق بينهما؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فجعل مع الشيء الصعب اللفظة الكبيرة، ومع اللفظ مع الفعل الأسهل اللفظة الأقل، فأيهما أشد وأصعب، التسلق أم الخرق؟ التسلق أسهل والخرق أصعب، فأتى مع التسلق الأسهل. قال فما استطاعوا أن يظهروا، يظهروا يعني يركبوا على ظهري، يعني يتسلقوا، فإن تسلقوا ركبوا على ظهري، معنى ذلك فما استطاعوا أن يظهروا، أما الخرق فكان أصعب، فقابله بالأصعب، فقال وما استطاعوا له نقبة. فتأتي الجملة الأخيرة قال هذا رحمة من ربي، كأن السائل يقول فماذا فعل ذو القرنين؟ قال هذا الذي فعلته رحمة، كما قال عن الخضر عليه السلام في نهاية القصة رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، قال هذا رحمة من ربي. وربي الياء التي تفيد الخصوصية وربوبية خاصة، ربي هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي يعني سيظل هذا السد إلى أبد الأبدين؟ لا، له نهاية، فإذا جاء وعد ربي الذي يعلمه سبحانه، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي سيدك بالأرض الجبال حينما يأتي وعد الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فلن يقف أمام وعد الله عز وجل لا جبل ولا سد يأجوج ومأجوج ولا شيء من هذا على الإطلاق. ونتوقف لنتمم في الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.